بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عز قبلهم قوم نوح

وَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْمَسْحِ.

Thank you. قال فبعزتك لأغوين هو